Book 2 98 98 98 liên từ kép حروف العطف المزدوجة حروف العطف المزدوجة chuyến du lịch tuy rất đẹp nhưng mà quá mệt. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. Tàu hỏa tuy đến sớm nhưng mà đông người quá. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. صحيح أن القطار كان حسب الموعد إلا أنه كان مليئا جدا. Khách sạn tuy thoải mái nhưng mà đắt quá. صحيح أن الفندق كان مريحا إلا أنه كان غاليا جدا. صحيح أن الفندق كان مريحا إلى أنه كان غاليا جدا. Anh ấy hoặc là đón xe buýt hoặc là đón tàu hỏa. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Anh ấy hoặc là đến buổi chiều hoặc là buổi sáng ngày mai. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Anh ấy hoặc là ở chỗ chúng tôi hoặc là ở khách sạn. سيسكن إما معنا أو في الفندق. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Chị ấy vừa nói tiếng Tây Ban Nha vừa nói tiếng Anh. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Chị ấy đã từng sống ở Madrid và ở cả London nữa. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Chị ấy vừa biết nước Tây Ban Nha vừa biết nước Anh. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Anh ấy không chỉ dốt mà còn lười biếng nữa. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. إنه ليس فقط غبيا بل أيضا كسولا. Chị ấy không chỉ xinh đẹp mà còn thông minh nữa. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. إنها ليست فقط جميلة بل أيضا ذكية. Chị ấy không chỉ nói tiếng Đức mà cả tiếng Pháp nữa. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. إنها لا تتكلم فقط الألمانية بل أيضا الفرنسية. Tôi không biết chơi dương cầm mà cũng không biết chơi đàn guitar. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على الجيتار. Tôi không biết nhảy điệu valse mà cũng không biết nhảy điệu samba. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. لا أستطيع أن أرقص الفالس ولا السامبا. Tôi không thích opera mà cũng không thích múa ba lê. لا أحب الأوبرا ولا البالي. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Bạn càng làm việc nhanh, bạn càng xong sớm. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه بأبكر. Bạn càng đến sớm, bạn càng đi về sớm được. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Càng già càng thấy thoải mái. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا.